بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له. وقد توقفنا عند سنن الصلاة، وتكلمنا عن الإشارة بالسبابة والصلاة الإبراهيمية أيضا في التشهد الأول. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: الدعاء في التشهد الأخير. وهذا الدعاء أجمع العلماء على استحبابه، أن تدعو في التشهد الأخير في الصلاة. قال بعد ذلك رحمه الله: الرابع عشر: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الخامس عشر: الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. أما ما يتعلق بالجهر والإسرار فهذه من مستحبات الصلاة. إذا كانت هذه الصلاة صلاة ليلية فإنه يستحب أن يجهر بالقراءة، وأما إذا كانت صلاة نهارية فيستحب أن يسر بالقراءة. وقد يقول قائل: ما معنى يسر بالقراءة؟ كيف يكون الإسرار؟ الإسرار هو أن يحرك لسانه بالقراءة ولو لم يسمع نفسه، فيسر فيما بعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء، ويسر كذلك في الصلوات النهارية كالظهر والعصر. وكذلك هناك صلوات تكون في النهار إلا أنها جهرية، وقد استثناها المؤلف وذكر أن فيها الجهر، وهي صلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، وكذلك الكسوف، سواء كان في النهار كسوف الشمس أو كان في الليل خسوف القمر، فإنه يستحب الجهر في صلاة الكسوف والخسوف. ولهذا خباب ابن الأرت رضي الله عنه سألوه، قالوا له: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: نعم. فقالوا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ يعني كيف عرفتم أنه يقرأ وهو لا يجهر في صلاة الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته، كما في الصحيحين، باضطراب لحيته، يعني نرى أن لحيته تضطرب وهو قائم في صلاة الظهر والعصر، ولا تضطرب اللحية إلا وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه يقول أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. فهنا يبين أبو هريرة أن هناك صلوات جهرية فنسمعكم القراءة، وهناك صلوات سرية نخفي عنكم القراءة. وذكر الجمعة أيضا والعيد، وذكر الاستسقاء، وقد ذكرنا أنها صلوات يجهر فيها، ويستحب في الجمعة أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية، أو يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون. السنة الثالثة أن يقرأ سورة الجمعة والغاشية، وكلها جاء ذكرها في الصحيح. وأما في الكسوف فيقرأ ما فتح الله عليه ويستحب الإطالة، وأما في العيد فيقرأ سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ كذلك الغاشية، وله أن يقرأ أيضا في صلاة العيد سورة قاف وسورة القمر، وكل ذلك من السنن. قال بعد ذلك رحمه الله: قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. السنة السادسة عشرة هي قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، ومعروف أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وقد مر ذلك معنا. بقي ما يزيد على الفاتحة، فلو قرأ الفاتحة واكتفى بها لصحت صلاته، ولكن يستحب الزيادة على الفاتحة. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا عندما قال رضي الله عنه: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. جاء في الحديث نفسه وهو في الصحيحين قال: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. فقوله هنا وإن زدت يعني زدت شيئا زائدا على الفاتحة من القرآن فهو خير، يعني هو سنة. وهذا في بعض ألفاظه أيضا جاء في الصحيحين قال رضي الله عنه: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. قال العلماء: هذا فيه دليل على وجوب الفاتحة، وأن الزيادة على ذلك إنما هي من المستحبات وليست من الواجبات. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك كالنووي وغيره، وكذلك حديث أبي قتادة الذي جاء في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، قال: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قالوا: إذن هذا دليل على أن ما زاد على فاتحة الكتاب هو سنة وليس واجبا. قال بعد ذلك رحمه الله: وما ورد في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي: ربنا ولك الحمد، بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فإنه سنة. قصد بذلك أن المأموم والإمام والمنفرد إذا قال ربنا ولك الحمد يكفي، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما باقي الأدعية والزيادات على هذا الدعاء هي سنة وليست واجبة. قال: ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجة الأصابع حين الركوع، يعني أن تفريق الأصابع في الركوع سنة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يفرق بين أصابعه حين يضع يديه على ركبتيه. والدليل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حينما ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. قال العلماء: الإمكان إنما يتحقق حينما تفرق الأصابع، وإلا لا يقال له إمكان. وجاء في بعض ألفاظه خارج الصحيح قال: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. قال أيضا العلماء: القبض دليل على التفريق، وإن كانت هذه الرواية في إسنادها مقال، لكن معناها صحيح توافق ما جاء في صحيح البخاري. وجاءت أحاديث أخرى، وجاء من قول عمر رضي الله عنه، فكانوا يذكرون أن من السنة الأخذ بالركب، ومعروف أن الأخذ بالركب هو التفريق، تفريق الأصابع عند القبض على الركبة. قال بعد ذلك رحمه الله: الدرس الحادي عشر. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الدرس الحادي عشر. قال: مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن مبطلات الصلاة، وعقد هذا الدرس حتى يبين ما يفسد الصلاة. وقوله مبطلات يعني مفسدات، وذكر أول هذه المفسدات الكلام في الصلاة، فلو تكلم في صلاته عمدا فقد أفسد صلاته. أما إذا تكلم ناسيا أو كان جاهلا لا يدري أن الكلام لا يجوز وحرام فهو معذور. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يتكلمون في صلاتهم، وكان لا بأس بالكلام في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه كما جاء في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه، فأنزل الله عز وجل قوله: وقوموا لله قانتين. لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت رضي الله عنهم ونهوا عن الكلام، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. فلو تكلم إنسان في صلاته وهو ذاكر لصلاته عالم بهذا النهي فقد أفسد صلاته. والدليل على أن هذا خاص بالعمد مع الذكر والعلم ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقد تكلم في صلاته وما كان يدري أن هذا قد نهي عنه. ففي صحيح مسلم أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه، فعطس رجل من القوم فتكلم معاوية بن الحكم وقال لهذا الرجل: يرحمك الله. فالناس نظرت إليه بأبصارهم، يعني يستنكرون فعله، فزاد وتكلم قال: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يريدون منه أن يصمت. فسكت رضي الله عنه، فلما انتهى من صلاته علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ففرح معاوية بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام له، لهذا قال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة. لماذا لم يأمره بالإعادة؟ لأن معاوية لم يكن يعلم أن الكلام منهي عنه، فقد كان جاهلا بالحكم وهو معذور. وكذلك مع الكلام ذكر المؤلف الضحك، فقال: الضحك. ولا شك أن الضحك المقصود به القهقهة، يعني إذا ضحك وارتفع صوته بالضحك فإن هذا يبطل الصلاة، لا خلاف بين العلماء على أن الضحك يبطل الصلاة. وممن نقل الاتفاق على ذلك من العلماء ابن المنذر وابن حزم وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الضحك يفسد الصلاة. قال بعد ذلك: الأكل، يعني كذلك إذا أكل في صلاته فإن صلاته باطلة لا تصح. قال: الشرب، كذلك إذا شرب في صلاته فصلاته باطلة لا تصح. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على أن من أكل أو شرب في صلاته فقد أفسد صلاته. وقد نقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وابن حزم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الطعام والشراب يفسد الصلاة. قال: انكشاف العورة، كذلك انكشاف العورة قد مر معنا أن من شروط الصلاة أن يستر عورته، فلو صلى وهو غير ساتر لعورته فقد أفسد صلاته. فمن علم أنه قد انكشفت عورته لا يحل له أن يبقى في صلاته، يجب أن يستر عورته. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، أن الصلاة لا تصح مع انكشاف العورة. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله، وكذلك نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. قال السادس: الانحراف الكثير عن جهة القبلة. استقبال القبلة مر معنا أنه شرط من شروط الصلاة، فلو ترك هذا الشرط وانحرف عن القبلة فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه ترك ما هو مشروط عليه، فيجب أن يستقبل القبلة من أول صلاته إلى أن ينتهي من صلاته. فإذا ترك استقبال القبلة وانحرف عنها انحرافا كثيرا، سواء في أول صلاته أو في وسطها أو في آخرها، فقد أفسد صلاته ولا تصح هذه الصلاة، لأنه قد مر معنا بالأدلة أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: العبث الكثير المتوالي في الصلاة. المقصود بالعبث هو كثرة الحركة، فإذا كان عبثا كثيرا متواليا يعني متتابعا، فهذا قد أفسد صلاته. فإن الناظر إليه إذا نظر إليه وهو يكثر من العبث والحركة سيقول هذا ليس في صلاة. لهذا قال العلماء إن مقدار العبث يعود إلى عرف الناس، فلو نظر إليه الناس وقالوا هذا لا يصلي، هذا في عبث وفي لعب، فهنا لا تصح صلاته وتكون باطلة، لا سيما وهي حركة متوالية كثيرة، وهذا يعود إلى العرف. لأننا لو نظرنا إلى الفقهاء في أمر الحركة سنجدهم يذكرون أنواعا للحركة، فهناك حركة من جنس الصلاة، هذه لا بأس بها، قد تكون واجبة، قد تكون ركنا، قد تكون مستحبة، هذه من جنس الصلاة. وهناك حركة ليست من جنس الصلاة، فينظر في هذه الحركات، قد تكون هذه الحركة محرمة وتفسد الصلاة، وهي التي ذكرها المؤلف أنها من مبطلات الصلاة، حركة كثيرة متوالية من غير ضرورة. والعلماء قد أجمعوا على أن الذي يعمل عملا كثيرا في صلاته، يعني يتحرك حركات كثيرة متوالية، فقد أفسد صلاته. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر. وقد تكون هناك حركة واجبة كالذي يتحرك من أجل أن يسد فرجة من الفرج، فهذا لا بأس به إن شاء الله. لماذا؟ لأن هذه الحركة قد تكون واجبة، وسد الفرج وإيصال الصفوف ووصل الصفوف من الواجبات، وكذلك من الحركات الواجبة التي تتوقف عليها صحة الصلاة. لو كنت قد أخطأت فصليت إلى غير القبلة خطأ منك واجتهادا منك، فجاء من نبهك إلى ذلك وقال يا فلان الصلاة، قال يا فلان القبلة على جهة اليمين، فيجب أن تتحرك وتستقبل القبلة. وهذا قد حصل للصحابة عندما كانوا يصلون في مسجد قباء كما في الصحيحين، كانوا يستقبلون بيت المقدس، فجاء آت فقال لهم قد أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فكانوا متجهين إلى الشام فاستداروا واستقبلوا الكعبة. هذه حركة واجبة لا بد منها، لو ما فعلت هذا وأنت في صلاتك لفسدت صلاتك أن تترك القبلة وأنت قد علمت اتجاه القبلة. وهناك حركات يسيرة يتحركها الإنسان من غير حاجة، فقد تكون هذه الحركات مكروهة، وهناك حركات قد تكون مستحبة، وهكذا. قد ضربنا مثالا بسد الفرج، وكذلك أنك ترد من يريد المرور بين يديك وأنت تصلي، ففي هذه الحال تتحرك وتمنعه من أن يمر بين يديك. قال بعد ذلك رحمه الله: انتقاض الطهارة. وهذا هو المبطل الثامن، يعني انتقاض الطهارة تفسد الصلاة، لأن الطهارة ركن من أركان الصلاة. فلو أن إنسانا صلى وهو في صلاته خرج منه الحدث، فيقال صلاتك باطلة، يجب عليك أن تخرج من هذه الصلاة وتتوضأ وتستأنف الصلاة. والمقصود بالاستئناف أن يعيد صلاته من أولها، لأن طائفة من أهل العلم وهم قليل يرون بجواز البناء على الصلاة، قصدوا بذلك لو كنت في الركعة الثالثة وأحدثت في صلاتك يقولون اذهب وتوضأ وابني على صلاتك، يعني كمل من حيث ما كنت، فكنت في الركعة الثالثة أكمل صلاتك. هذا قول لبعض الفقهاء وهو غير صحيح، لأن الحدث يفسد الصلاة بالكلية، فلو فسدت الصلاة يجب عليك أن تعيد الصلاة من أولها. فمن أحدث في صلاته يجب عليه أن يتوضأ وأن يستأنف صلاته من أولها. قال بعد ذلك رحمه الله: الدرس الثاني عشر. انتهى من الدرس الحادي عشر ودخل إلى الدرس الثاني عشر، وهو ما يتعلق بشروط الوضوء. قال رحمه الله: شروط الوضوء وهي عشرة. الإسلام. انتقل بعد ذلك إلى شروط الوضوء، ويريد بذلك أن الوضوء لا يقبل إلا بهذه الشروط، فلو أن إنسانا توضأ ولم يأتي بهذه الشروط فلا يصح وضوءه. قال: الإسلام، يعني أن من شروط الوضوء أن يكون المتوضئ مسلما، فلا يصح أن يتوضأ الكافر ولا يقبل منه ذلك. فعندما يقول الإسلام يعني خرج بذلك الكافر، وهذه مسألة قد تكررت معنا كثيرا، وهي مسألة أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والوضوء من فروع الشريعة عند العلماء وعند تقسيم العلماء، لأنهم كفار لا تقبل منهم الأعمال، فلا بد أن يسلم، فإذا أسلم طالبناه بعد ذلك بالوضوء والصلاة والعبادة وإلى آخرها من الواجبات والأركان. أما كونه ما زال على كفره فلا يطالب بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالزكاة، لأن هذا لا ينفع ولا يقبل من ولا يقبل منه. إذن لابد أن تكون مسلما، وإلا ما قبل منك شيء من العبادات. والأدلة في ذلك كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من أهل الإسلام، سواء كانت صلاة أو كانت زكاة أو كان وضوءا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال العلماء: هذا دليل على أن الكافر لا تقبل منه الصدقات والنفقات، وهكذا باقي العبادات. والله عز وجل أيضا يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقد يقول قائل: كيف الله عز وجل يتوعدهم على ترك الزكاة والزكاة لا تقبل منهم؟ فيقال: هي لا تقبل منهم، لكن ليس معنى ذلك أن الله لن يعاقبهم، بل إن الله سيعاقبهم على تركهم التوحيد، على تركهم الإيمان، على تركهم الزكاة والصلاة وكل ما أمروا به، وسيعاقبون على كل ما ارتكبوا وقد نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذا هو المراد عندما نقول هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين. مخاطبون من جهة أن الله سيعاقبهم لتركهم الواجبات والأركان والتوحيد والإيمان، وغير مخاطبين أننا لا نطلب منهم أن يصلوا وأن يزكوا حتى يؤمنوا بالله. فإذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى وتابوا من كفرهم، ففي هذه اللحظة نأمرهم بالعبادات، وهكذا كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، أرسله وأمره أولا أن يأمرهم بأن يوحدوا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. والله عز وجل يقول في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن لا يكون أخي في الدين حتى يتوب، فإذا تاب أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وهكذا. قال: والعقل، يعني من الشروط أن يكون عاقلا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، ولأن الصبي أيضا مرفوع عنه القلم، فلا بد أن يكون المتوضئ عاقلا حتى يحسن هذا الوضوء، لأن العقل مناط التكليف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وعند غيره قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر من هؤلاء المجنون حتى يفيق، وكذلك الصبي حتى يبلغ، والثالث هو النائم حتى يستيقظ، وهو حديث صحيح جاء من حديث علي عند الطيالسي، وجاء كذلك من حديث عائشة أيضا عند الطيالسي، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء في مسند إسحاق بن راهويه، وهو حديث مشهور ومعروف جاء عن جمع كذلك في مسند الإمام أحمد. ثم قال: والتمييز، يعني هذا الصبي لا يصح منه الوضوء إلا إذا كان مميزا فيصح منه الوضوء ولا يجب عليه، لأن الصبي أعماله لا تكتب عليه، رفع عنه القلم. والمقصود أن الأعمال لا تكتب عليه من جهة الإثم والمخالفة والمعصية، فإن القلم قد رفع عنه، لكن لو صنع شيء فيه خير وفيه أجر فإن الله عز وجل يكتب له ذلك. ولهذا في حديث المرأة التي رفعت صبيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أعلى لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وهذا كان صبيا لا يجب عليه الحج، فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر، يعني له ثواب بفعله هذا، ومن يقوم عليه يكون له أجر بذلك. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، لكن لا بد أن يكون مميزا إذا توضأ أو إذا صلى بالناس أو صلى، حتى يجوز أن يصلي بالناس وهو صبي، لكن بشرط أن يكون مميزا يدرك. فإذا خاطبه أحدنا أدرك الخطاب ورد الجواب، هذا معنى التمييز. قال: والنية، وهذا بإجماع العلماء، لأنه لا تصح العبادات إلا بنية، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على أن العبادة لا تقبل إلا بنية، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذه النية محلها القلب، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بها فيقول: نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أزكي، كل ذلك من البدع. وعلى هذا أئمة الإسلام، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن هبيرة وشيخ الإسلام تيمية، واستدلوا بالحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية محلها القلب ولا يحتاج أن يتلفظ بها. قال: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، حتى تتم طهارته، يعني لا بد أن يستصحب هذه النية منذ أن يبدأ بوضوئه حتى ينتهي من وضوئه، لأن النية شرط، وهذا الشرط لا يكون في محل واحد، لا بد أن يستصحب النية منذ أن يبدأ فيقول بسم الله إلى أن يغسل القدمين، فإذا صنع ذلك فوضوءه في هذه الحال صحيح، لأن قطع النية لا يجوز. وهذا في جميع العبادات، في الصلاة، في الصوم، يجب أن تبقى النية حتى تنتهي من عبادتك، فإذا انتهيت من عبادتك انقطعت النية بعد ذلك لأنك انتهيت من العبادة. قال: وانقطاع موجب الوضوء، يعني وأنت تتوضأ وفي أثناء وضوئك لابد أن ينقطع ما يفسد وضوءك. فمثلا لو أن إنسانا توضأ وبينما هو يتوضأ في منتصف وضوئه أحدث، هذا يوجب الوضوء، فلا بد أن ينقطع هذا الذي يوجب الوضوء، وقد ضربنا مثالا بالحدث، فيقال لهذا الرجل: عليك أن تستأنف الوضوء من أوله لأنك أحدثت في أثناء وضوئك، فيجب الاستئناف. قال: واستنجاء أو استجمار قبله، يعني كذلك يجب قبل أن يتوضأ عليه أن يستنجي. لماذا؟ حتى يتطهر من النجاسة، فالنجاسة الذي تعلق بهذا الإنسان سواء كانت في القبل أو في الدبر يجب إزالتها، فيزيلها بالماء، يزيلها بالأحجار، يزيلها بأي شيء، بشرط أن يكون طاهرا، ولا يجوز له أن يستنجي بالطعام أو بالعظم أو بالرجيع أو بشيء نجس، وقد جاء في حديث سلمان في صحيح مسلم نهى أن نستنجي برجيع أو بعظم، فإذا أزال النجاسة بعد ذلك توضأ، وأما والنجاسة باقية لا يجوز له أن يتوضأ، لأن من شروط الوضوء أن يستجمر ويزيل النجاسات سواء كانت بولا أو غائطا، فإذا تطهر من النجاسة ابتدأ وضوءه بعد ذلك. قال: وطهورية ماء وإباحته، يعني كذلك لا بد أن يكون الماء طهورا، وهو الطهور في نفسه والمطهر لغيره، الماء الذي لم يتغير في لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذا هو الماء الطهور الذي لو توضأ به الإنسان تطهر وتوضأ. ومثله ماء البحر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وذكر المؤلف الإباحة، يعني أن يكون هذا الماء الذي تتوضأ به ماء مباحا، لا يجوز أن يكون ماء مسروقا أو ماء مغصوبا، فإن هذا حرام ولا يجوز. لكن ليس مراد المؤلف أنه لو توضأ بالماء المغصوب، ليس المراد أن يكون وضوءه باطلا، إنما المراد أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وهذا حرام، عليه أن يتوضأ بماء مباح أباحه الله له، لا مسروق ولا مغصوب ولا شيء من ذلك. لكن لو فعل والعياذ بالله وتوضأ بماء مغصوب أو مسروق، فإن وضوءه صحيح لكنه ارتكب محرما من المحرمات، وهذا لا يجوز له. فلا نفسد الوضوء، بل يقال الجهة منفكة، لا علاقة بين البطلان وبين كونه فعل محرما. قال: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني كذلك من شروط الوضوء ألا يكون في مواضع الوضوء شيء من الموانع التي تمنع من وصول الماء. فمثلا لو كان في يده شيء من الطلاء أو شيء من الموانع التي تمنع أن يصل الماء إلى اليد أو إلى القدم أو إلى الوجه، ففي هذه الحال نقول هذا الوضوء لا يصح، لأن من شروط الوضوء أن يمر الماء. ما معنى الغسل؟ أن يمر الماء على العضو، فإذا لم يغتسل هذا العضو بسبب هذه الموانع فأنت لم تتوضأ ولا يصح وضوءك. قال بعد ذلك: ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، يعني بعض الناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ابتلاهم بمرض من الأمراض كسلس البول مثلا أو المرأة المستحاضة، ففي هذه الحال ما حكم هؤلاء من جهة الوضوء؟ فهذا الذي حصل له السلس الدائم كالاستحاضة والبول، المؤلف يرى أنه لا بد أن يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة جاز له بعد ذلك أن يتوضأ. فمثلا لو كان في وقت الظهر يقال له: لا يجوز لك أن تتوضأ لصلاة العصر حتى يدخل وقت العصر، ولا يجوز لك أن تتوضأ لصلاة المغرب حتى يدخل وقت المغرب، وهكذا. وهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف هو مذهب أكثر أهل العلم، هذا مذهب الجماهير، يرون أنه لا بد أن يدخل وقت الصلاة، فإذا لم يدخل وقت الصلاة لا يجوز له أن يتوضأ. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب المالكية، أن هؤلاء يجوز لهم أن يتوضأوا قبل دخول الوقت، ولا دليل في الحقيقة على أننا نوجب عليهم دخول الوقت. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل على هذا القول إذا نظرنا في أحاديث المستحاضة سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إلا في حديث، هذا الحديث الصحيح أنه معلول ولا يصح، وهو دليل الجمهور، لأن المسألة فيها أقوال كثيرة، لكن اكتفينا بذكر قولين مشهورين، قول المالكية وقول الجمهور. فطائفة ترى أنها تتوضأ لوقت الصلاة، وطائفة تتوضأ لكل صلاة. فمذهب الشافعية أنها تتوضأ لصلاة كل فريضة، هكذا يقولون، وأما الأحناف والحنابلة تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة صلت ما شاءت بهذا الوضوء. أما عند الشافعية لا يجوز لها أن تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين، وأما المالكية فيقولون من كان حدثه دائم فهذا في الحقيقة لا يجب عليه وضوء ما لم ينتقض وضوءه بحدث غيره. فمثلا لو توضأ لصلاة العصر وهو يشتكي من حدث دائم كالاستحاضة أو كالريح الدائم أو كسلس البول، وبقى هذا الرجل على وضوئه إلى أن دخل وقت المغرب ولم يأتيه حدث آخر من الأحداث، إنما الحدث الذي هو يعاني منه وهو دائم، فعند المالكية لا بأس أن يستمر في هذا الوضوء ويصلي صلاة المغرب، ولا نوجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. إذا نظرنا في النصوص التي وردت في هذا الباب سنجد أن هذه النصوص لا يوجد فيها ما يدل على وجوب الوضوء لكل فرض أو لكل وقت صلاة، لا يوجد ما يدل على ذلك إلا رواية معلولة لا تصح ولا تقوم بها حجة. ثانيا أن هذا الرجل أو هذه المرأة الذي عنده حدث دائم هو في الحقيقة واقع في مشقة وواقع في حرج، فلو أمرناه أن يتوضأ عند كل صلاة أو عند كل وقت لكان فيه مشقة وحرج عليه، لكن نقول له توضأ، فإذا لم يخرج منك إلا ما يتعلق بمرضك كالاستحاضة أو سلس البول فلا يجب عليك أن تعيد الوضوء، لأن هذا الحدث لا يقف ولا يتوقف. لكن لو خرج منك شيء آخر غير هذا الذي يخرج منك كناقض من النواقض الأخرى فنقول نعم يجب عليك أن تتوضأ، أما نفس الناقض الذي يعاني منه ولا ينقطع فلا نوجب عليه الوضوء، لأننا لا بد أن ننظر في مسألة رفع الحرج ودفع المشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وأن تتطهر طهارة واحدة، مع أن هذه المرأة لا يقف دمها، المستحاضة هي المرأة التي لا يقف دمها. فالصواب هو مذهب المالكية في الحقيقة أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو عند دخول وقت الصلاة، بل يقال لو توضأ وبقي على وضوئه ولو خرج منه هذا الخارج الذي لا ينقطع بسبب مرض أو غيره فهو معذور ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل دخول وقت صلاة. ولهذا قد تكلم العلماء بكلام نفيس في ذلك، ومنهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، ولا بأس أن أقرأ كلامه. قال رحمه الله: لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء، لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء، فالدم لا ينقطع، فلماذا نوجب عليها الوضوء والدم لا ينقطع؟ بل يقال هي معذورة ما لم ينتقض وضوءها بعلة أخرى أو بناقض من النواقض الأخرى. ثم انتقل المؤلف إلى الدرس 13، ولعلنا نؤجله إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.